علشان بنارك تكوينا ليه يا غريب جتنا وحينا علشان بنارك تكوينا عينك رأتني يومها وصابتني عينك رأتني ويومها وصابتني ولا طبيب ردي داوينا ولا طبيب ردي داوينا ولا طبيب ردي داوينا ولا طبيب ردي داوينا ياللي في ايدك جرحي ودوا أكبر ناس وهكبر ناسك.